والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع الممنوع من الصرف، وما زلنا مع تفصيل العلل التي تمنع الصرف. وقد جمعت هذه العلل كما ذكرنا في قوله: اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. تكلمنا على العلل الثلاث الأولى بترتيب البيت، وهي الجمع والوزن والعد، ونكمل على نفس الترتيب. العلة الرابعة بحسب ترتيب البيت التأنيث. قال: اجمع وزن عادلا أنث. فالتأنيث كما علمنا علة من العلل التي تمنع الصرف. والتأنيث يا إخواني على ثلاثة أنواع. فهناك تأنيث بالألف، وهناك تأنيث بالتاء، وهناك تأنيث بالمعنى. هناك تأنيث بالألف، سواء كانت مقصورة أو ممدودة، كليلى وصحراء، وهناك تأنيث بالتاء كفاطمة وحمزة، وهناك تأنيث بالمعنى كزينب ومصر. فهذه ثلاثة أنواع للتأنيث: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى. لنتكلم على كل واحد منها. التأنيث بالألف يمنع الصرف وحده. التأنيث بالألف يمنع الصرف وحده، فالاسم الذي فيه ألف تأنيث، سواء كانت مقصورة أو ممدودة، هذا الاسم يمنع من الصرف مطلقا، ولا يلزم أن يكون علما، ولا يلزم أن يكون صفة. فالتأنيث بالألف لا يحتاج إلى علة أخرى. فكل اسم فيه ألف تأنيث يمنع من الصرف، علما كان أو غير علم، وصفة كان أو غير صفة، كهذه الأمثلة: ليلى وسلمى وكبرى وأخرى وفضلى ومرضى وذكرى. فانظر، بعضها علم كليلى وسلمى، وبعضها صفة ككبرى وأخرى وفضلى، وبعضها ليس علما ولا صفة كذكرى، فهذا مصدر. أنتم معي يا إخواني؟ لذلك قلنا التأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا. وكذلك صحراء وحسناء وحمراء وعلماء وفقراء، هذه ألف تأنيث ممدود تمنع وحدها أيضا. قد تكون الكلمة صفة كحسناء وحمراء، وقد لا تكون كصحراء. فلذلك نقول التأنيث بالألف يمنع الصرف وحده، ولا يحتاج إلى علة أخرى. هذا النوع الأول. النوع الثاني التأنيث بالتاء. أفهم أستاذ، العلم موسى يمنع من الصرف من جهتين. من جهتين يعني يمكن، أولا الجهة الواضحة الظاهرة أنه علم أعجمي. نعم. أنه علم ماذا؟ أعجمي. أعجمي. وقد يقال أيضا وفيه أيضا ألف تأنيث المقصورة. ألف تأنيث ماذا؟ المقصورة. مقصورة. فهو على كل حال ممنوع من الصرف، لكن الأولى والأظهر أن يقال ممنوع للعلمية والعجمة. نعم. التأنيث بالتاء هذا لا يمنع وحده، بل يلزم أن يكون معه علمية. فالمؤنث بالتاء الذي يكون علما يمنع، كفاطمة وعائشة وحمزة وطلحة. وأما المؤنث بالتاء الذي ليس علما فلا يمنع، كشجرة وبقرة ومسلمة. لم نقل كشجرة وبقرة، لا، إنه ليس ممنوعا من الصرف لعدم العلمية. جيد. إذن التأنيث بالتاء لا يمنع إلا مع العلمية. واعلم أن التأنيث بالتاء يمنع الصرف وجوبا، يمنع الصرف وجوبا. اعلم أن الأصل في الممنوع من الصرف أن يمنع وجوبا. اعلم أن الأصل في الممنوع من الصرف أن يمنع وجوبا، يعني لابد أن يمنع، فلا يجوز فيه الصرف وعدمه. لا يجوز أن أقول سلمت على فاطمة أو سلمت على فاطمة، لا لا، الصرف يمنع وجوبا لا جواز. مفهوم يا إخوان؟ طيب، فهل هناك ممنوع من الصرف منع جوازا؟ نعم، سيأتي بعد قليل، وهذا شيء خرج عن الأصل. فالأصل أن ما يمنع يمنع وجوب. فالتأنيث بالتاء يمنع الصرف وجوبا لا جوازا، بمعنى إذا كان العلم مؤنثا بالتاء وجب أن يمنع من الصرف. طيب، يبقى التأنيث بالمعنى. التأنيث بالمعنى معناه أن يكون العلم مؤنثا في معناه، لكنه يخلو في لفظه من علامة تأنيث. أن يكون العلم مؤنثا في معناه، كزينب. إذا قيل زينب فماذا تظن؟ رجلا أم امرأة؟ امرأة، أليس كذلك؟ فالتأنيث بالمعنى معناه أن يكون العلم في معناه مؤنثا، لكنه في لفظه يخلو من علامة تأنيث، يخلو من التاء ويخلو من الألف المقصورة ويخلو من الألف الممدودة. مثال ذلك زينب وسعاد ومريم ومصر وهند ودعد وهكذا. طيب، التأنيث بالمعنى لا يمنع الصرف وحده، بل يحتاج كذلك إلى العلمية. فالعلم المؤنث في معناه يمنع، كزينب ومريم وسعاد ومصر وهند ودعد. فإن كان المؤنث المعنوي غير علم، غير علم، لم يمنع من كدار ونار وشمس. دار، نار، شمس، مؤنث معنوي تدل في المعنى على أنثى، لكنها ليست أعلاما، فلذلك لا تمنع من من الصرف. جميل. طيب هل التأنيث بالمعنى يمنع صرف العلم وجوبا؟ ليس مطلقا. هذا النوع فيه خروج عن الأصل. الأصل كما قلت أن يكون الممنوع ممنوعا وجوبا إلا في التأنيث المعنوي. التأنيث المعنوي في العلم طبعا قد يمنع وجوبا وقد يمنع جوازا. قد يمنع وجوبا يعني لابد أن تمنع. تقول سلمت على زينب، فإن قلت على زينب كان خطأ. وقد يمنع جوازا، تقول سلمت على هند أو على هند وليس خطأ. طيب ما الأصل؟ الأصل أن يمنع وجوبا. طيب متى يمنع جوازا؟ بأربعة شروط. الأصل في التأنيث المعنوي أن يمنع الصرف وجوبا، هذا الأصل. تمام. الأصل في التأنيث المعنوي أن يمنع الصرف وجوبا، ولكن قد يمنع جوازا. متى؟ بأربعة شروط. يعني هناك أربعة شروط. إذا وجدت في العلم المؤنث المعنوي منع جوازا وليس وجوبا، فإن فقد شرط رجعنا إلى الأصل، والأصل هو المنع وجوبا. تمام. أربعة شروط. إذا وجدت في العلم المؤنث المعنوي منع جوازا، فإن فقد شرط رجعنا إلى الأصل، والأصل هو المنع وجوبا. ما الشروط الأربعة؟ قالوا أن يكون ثلاثيا كهند، ولا بد من الشروط الأربعة، وأن يكون ساكن العين هند، وأن يكون عربيا هند، وأن يكون أصله لمؤنث هند، فهذا الاسم في الأصل من أسماء المؤنث لا من أسماء المركب. صحيح أم لا؟ بهذه الشروط الأربعة يمنع جوازا. إذا كان العلم المؤنث المعنوي مشتملا على هذه الشروط منع منع من الصرف. نعم جوازا وليس كمثل هند ومصر ودعد ثلاث ساكن الوسط أو العين عربي أصله للأنثى يمنع جوازا. فإن شئت قلت حضرت هند وقلت حضرت هند بتنوين وبدون، وإن شئت قلت سافرت إلى مصر وقلت سافرت إلى مصر. صحيح صحيح، ليس ممنوعا من، وأنت تقصد هذا البلد. طيب أيهما أحسن؟ منعه أم صرفه؟ تنوينه أم عدمه؟ جره بالفتحة أم جره بالكسرة؟ قالوا المنع أولى. المنع ماذا؟ هكذا قال ابن مالك رحمه الله، قال والمنع أولى في القول الأحق، والمنع أولى في القول الأحق، منعه أولى. تقول سلمت على هند، هذا أحسن من سلمت على هند، لا بس هذا أحسن. طيب ما الحكم إذا فقد شرط؟ الحكم أن نعود إلى الأصل وهو المنع وجوب. فمثلا زينب سعاد مريم، هذا ليس ثلاثيا، ليس ماذا؟ فيمنع وجوب. سقر اسم من أسماء جهنم، أعوذ بالله، هذا محرك الوسط فيمنع وجوه. قال تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، في سقر، تعلم لتقرأ القرآن بلا لحن، ما سلككم في سقر؟ قالوا عند الوصل، هنا في الأصل الوقف يعني لأنها آخر الآية، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. طيب ماذا لو وصلت؟ هل تقرأ ما سلككم في سقر على أن في حرف جر وهذا مجرور بالكسرة، أم ما سلككم في سقر؟ فإذا ذو النحو معي خليل؟ معك، لكن تفكر في شيء؟ لا ما فهم جيدا هذه القضية، قلنا وسطه ساكن اختلف، نرجع إلى الأصل. جيد، الأصل هو المنع من الصرف وجوبا، وساق هذا محرك الوسط، واضح هذا الكلام؟ فماذا نقول في القراءة، في سقر أم في سقر؟ في سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هكذا. وقال تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، بدون تنوين. عند الوصل نقرأ أيضا هكذا، ما سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. إياك أن تقرأ بتنوين، إياك أن تقرأ ما سلككم في سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا لا إياك. فهذا يمنع وجوبا لأنه محرك الوسط، هو نعم ثلاثي لكن الشرط الثاني مفقود. كذلك حمص وبلغ مدينة، حمص مدينة في سوريا، وبلغ مدينة قديمة كانت في بلاد فارس، إيران الآن، هذان ثلاثيان والعين ساكنة لكنهما أعجميان، حمص اسم أعجمي وبلخ اسم، فيمنعان من الصرف ماذا؟ وجوبا. ليس كمصر، فمصر ها لفظ عربي، في الأصل كلمة مصر بمعنى بلد، يقال مصر وأمصار أي بلاد، يعني واضح الكلام؟ مفهوم؟ شرط مفهوم. شرط الرابع قلنا أن يكون في الأصل لمؤنث. طيب إذا سمينا امرأة زيد، سمينا امرأة يصبح علما مؤنثا معنويا، فيمنع من جوازا أم وجوبا؟ وجوبا، لأنه ليس في الأصل لمؤنث. الذي يمنع جوازا هو الذي أصله مؤنث، لكن هذا في الأصل مذكر فيمنع وجوب. يمنع ماذا؟ سميت امرأة زيد فنقول سلمت على زيدا، يمنع وجوبا يا رجل. سلمت على زيدا كما أقول سلمت على زينب، يمنع وجوبا. واضح هذا كلام؟ مفهوم هذا التفصيل؟ افتح كده. قال في الصفحة 84 قال وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى. فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى، أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكرياء وأشياء. زكرياء لغة في زكريا الاسم، زكريا فيه لغة بالهمزة، زكرياء لغة، وهو على كل حال ممنوع من، فإن قيل زكريا فهو ممنوع للعالمية والعجمة، فكل اسم نبي ممنوع للعالمية والعجمة إلا ستة، وهو من أسماء الأنبياء. زكريا النبي أم لا؟ نعم. وإن قيل زكريا فإنه يمنع من الصرف للعلمية والعجمة، وكذلك يمنع بسبب ألف التأنيث الممدود. ومثل ذلك موسى كما أشرنا قبل قليل. تمام؟ نعم. زكريا فيه لغة؟ يعني طريقتان، تقول نبي الله زكريا وتقول نبي الله زكرياء. بالألف ممدودة. وبدون وبالف مقصور. هكذا حتى جاء في قراءة القرآن. قال تعالى: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. هكذا قرئ بالألف المقصور. وقرئ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. هكذا. تمام. قال وهذه العلة، يقصد الألف ألف التأنيث، هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين، تذكرون؟ طب هذه العلة الثانية، ما العلة الأولى؟ لا، هذه الألف العلة الثانية، سواء كانت مقصورة أو ممدودة، هذه العلة الثانية التي تمنع الصرف وحدها، ما العلة الأولى؟ نحن قلنا الأسباب التي تمنع الصرف نوعان، هناك أسباب تمنع وحدها وهناك أسباب لا تمنع إلا مع غيره. وقلنا الأسباب التي تمنع وحدها سببان فقط، عرفنا واحدا من قبل وهذا واحد، واحد منهما ألف التأديف سواء كانت مكسورة أو هذه الألف عموما سبب يمنع واحد ولا يحتاج إلى سبب. هناك سبب آخر هو أيضا يمنع واحدة، ما هو؟ أحسنت، الجمع، صيغة منتهى، هذه تمنع واحدة. وحين ذكرها قال وهذه هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام علة. والآن يقول وهذه العلة هي العلة الثانية، خلاص إلا تنفق من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام علة. واضح يا نحاة؟ يا نحاة أيها النحويون، مفهوم؟ قال وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية سواء كان عالما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة، المهم في تاء حتى وإن كان في المعنى مذكرا لا بأس. قال وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء فيمنع مع العلمية لكن بشرط، يعني يمنع وجوبا لكن بشروط، أن يكون الاسم زائدا على ثلاث. طبعا هذه عكس شروط الجواز، هذه الأربعة عكس شروط الجواز. هو قال أن يكون زائدا على ثلاث، شروط الجواز أن يكون ثلاثي، صحيح أم لا؟ فعكس شروط الجواز حكمها الوجوب، حكمها ماذا؟ وجوب المنع، صحيح أم لا؟ ها؟ قال بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة، على ثلاثة أحرف كسعادة أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر، تمام؟ هذا عكس الشروط، صحيح أم لا؟ أو ساكن الوسط أعجمية كجور وأيضا كما قلنا حمص وبلخ، تمام؟ وجور أيضا مدينة، مدينة فارسية قديمة. أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيدة ممنوع من كل هذا، ممنوع وجوب لأنه فقد شرط. ثم قال فإن لم يكن شيء من ذلك، يعني لم يفقد شيئا، ها؟ كهند ودعد جاز الصرف وتركه، جاز الصرف وتركه أي المنع من، وهو الأحسن. وهو ماذا؟ وهو الأحسن، قلنا المنع أحسن من الصرف، واضح هذا كلام؟ عفوا أجيب الله سيدي. الو، عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. العلة الخامسة بحسب ترتيب البيت التعريف، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة. والمقصود بالتعريف التعريف بالعالمية تحديدا، يعني يقصدون العلمي، يقصدون أن يكون الاسم علما. جميل. والتأنيث بالعلم وعفوا، وهذه العلة وهي العلمية لا تمنع وحدها، وإلا لكان كل علم ممنوعا من، بل تحتاج معها إلى علة أخرى من كم؟ من ست. تحتاج إلى التأنيث بغير الألف أو إلى الزيادة أو إلى وزن الفعل أو إلى العجمة أو إلى العدل أو إلى التركيب المزجي، أليس كذلك؟ كما بينا. طيب العلة السادسة يعني ليس فيها كلام، هذا خلاص تمام. العلة السادسة من العلل التركيب، أنف بمعرفة ركب. المقصود بالتركيب التركيب المزجي، لا يقصدون الإضافي ولا يقصدون ماذا الإسنادي، يقصدون التركيب المزجي. والتركيب المزجي لا يمنع وحده أيضا، بل يحتاج إلى العلمية، يحتاج إلى ماذا؟ العلمية. كمثل حضر موت وبعلبك ومعدي ومعدي كريب. أنتم معي؟ معدي كريب بعلبك حضر موت. طيب التركيب المزجي وهذا قلنا يمنع مع العلمية، ولكن له شرط. يشترط في المركب المزجي الذي يمنع أن يكون غير مختوم بويه، أن يكون غير مختوم بويه، يعني ليس في آخره لفظ ويه. هناك أسماء أعلام في آخرها لفظ ويه، كمثل سيبا نحو المشهور سيبا ويه، هذا مركب مزجي أيضا صحيح. كلمة سيب وكلمة ويه هو أصلا اسم فارسي، سيب بمعنى تفاح في الفارسية، وويه بمعنى رائحة، بمعنى ماذا؟ تفاح ورائحة. ثم ركب فقيل سيب ويه كمثل حضر وموت، لكن ينتهي بويه. حضر موت مركب مزجي وهو علم، وسيبوي مركب مزجي وهو أيضا علم، ولكن هناك فرق. حضر موت غير مختوم، مختوم يعني ليس في النهاية، غير مختوم بويه، وأما سيبويه فهو مختوم ب، هذا المختوم بويه يبنى على الكسر، يبنى على، يعني ليس من المعرب أصلا، ليس معربا. الممنوع من الصرف هذا يدخل في المعرب، لكن سيبويه وغيره هذا يكون مبنيا على الكسر، كمثل هذه، أقول حضرت هذه وقابلت هذه وسلمت على، كذلك أقول حضر سيبوي هي ورأيت سيبوي هي وسلمت على سيبوي هي، مبني على الكسر في محل، في محل رفع أو في محل نصب أو في محل ماذا هكذا، لكن ليس ممنوعا من الصرف. لذلك نقول التركيب المزجي يمنع الصرف مع العلمية، ولكن بشرط أن يكون هذا العلم غير مختوم ب، كمثل حضرموت، أقول سافرت إلى حضرموت وهذه حضرموت وزرت حضرموت، فإن كان العلم المركب المزجي مختوما بويه كان مبنيا على الكسر ولم يكن معربا أصلا، كمثل سيبويه ونفطويه ومس ومسكويه هكذا، مفهوم؟ نعم. افتح كتابك، افتح. فتح الله عليك. قال في الصفحة 86: وأما التعريف فالمراد به العلمية، وتمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد، ومع العدل كعمر وزفر، ومع التأنيث كما تقدم، ومع التركيب المزجي، ومع الألف والنون كعثمان، ومع العجمة كما سيأتي. يعني تمنع مع ستة، مع واحد من ستة. وأما التركيب فالمراد به التركيب المزجي المختوم بغير ويه كبعلبك وحضرموت، ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية. نعم التركيب المزجي يحتاج إلى العلمية فقط، لا يمنع مع صرفية، مع وصفية صحيح. جميل. هذه سبع علل من العلل التي تمنع الصرف. بقي علتان، أنتم معي؟ ها؟ بقي ثلاث علل، عفوا هذه ست علل، بقي ثلاث، ركب وزد عجمة فالوصف. بقيت الزيادة، زيادة الألف والنون والعجمة والوصفية. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ طيب نكمل القراءة وبعد ذلك نكتب إن شاء الله. قال وأما الألف والنون الزائدتان، طبعا من العلل التي تمنع الصرف الزيادة، ويقصد زيادة الألف و، وهذه تمنع مع العلمية ومع مع العلمية كعثمان ومع الوصفية كجوعان. قال وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية كعمران وعثمان، صحيح، ومع الصفة بشرط ألا تقبل التاء ك ها سكران، تذكرون لما تكلمنا على الصفة التي تنتهي بألف ونون فعلان، يعني قلنا يشترط أن تكون الوصفية أصلية، صحيح، تذكرون صفوان، وأن يكون المؤنث بغير ماذا؟ بغير التاء، بغير التاء. قلنا نحن عندما ذكرنا، نحن ذكرنا شرطا وزدنا شرطا أن تكون الوصفية أصلية، هذا لم يذكر، هم ذكروا فقط أن يكون المؤنث بغير بغير، تذكرون أم لا؟ قال ومع الصفة بشرط ألا تقبل التاء، بشرط ألا تقبل التاء يعني بشرط ألا يكون المؤنث ب، فمثلا سكران ليس المؤنث سكرانة بل المؤنث هو سكرا، أنتم معي؟ طيب لا أدري هل ذكرنا هذا أم لا. قد يقول قائل طيب وكيف أعرف أن المؤنث بالتاء أم بغير التاء؟ هذا سؤال أجبنا عليه؟ لا. طيب سنجيب عليه إن شاء الله، سنجيب عليه إن شاء الله. طيب قال بعده، طيب سنكمل بعض الصلاة لأن بقي شروط، هيا نصل. العلة السابعة من العلل التي تمنع الصرف علة الزيادة. ما المقصود بالزيادة؟ المقصود زيادة الألف والنون تحديدا. وهذه العلة تمنع مع العلم وتمنع مع الصفة، أي لا تمنع وحدها بل تحتاج إما إلى العلمية وإما إلى الوصف. فمثالها مع العلمية عثمان وعدنان ورضوان وهكذا، ومثالها مع الوصفية جوعان وغضبان وكسلان وسكران وهكذا. جميل. طيب هذه العلة وهي زيادة الألف والنون تمنع مع العلمية بغير شروط، تمنع مع العلمية بغير شروط، يعني كل علم ينتهي بألف ونون زائدتين يكون ممنوعا من دون شروط. لا يشترط أن يكون له وزن معين، فانظر عثمان عمران عدنان رعيعة لا فرق، لا يشترط وزن معين، فعلان فعلان فعلان، المهم أنه علم ينتهي بألف و نون. فهذه العلة تمنع مع العلمية بغير شرط. وأما مع الوصفية فلا بد من ثلاثة شروط. هذه العلة وهي زيادة الألف والنون لا تمنع الصرف مع الوصفية إلا بكم شرطا؟ ثلاثة. وهي كالآتي بثلاثة شروط، وهي الشرط الأول أن تكون الصفة على وزن فعلان، ليس فعلان ولا فعلان، أن تكون الصفة على وزن ماذا؟ فعلان. فعلان. جوعان، غضبان، كسلان، سكران. لابد من فتح الفاء وتسكين العين، فعلان. لكن في العالم على أي وزن؟ عثمان، عمران، عدنان، لا مشكلة. مفهوم؟ فشرط الأول في الصفة أن تكون على وزن فعلان، فإن كانت على فعلان لم تمنع من كمثل عريان. تمام؟ طيب الشرط الثاني أن تكون الوصفية أصلية، يعني أن تكون أصلا صفة. غضبة أصلها صفة، سكران عطشان. فإن كانت الوصفية عارضة، تذكرون؟ يعني لم تكن صفة لكن استعملت صفة، لم تمنع من. مثال ذلك صفوان. هذه الكلمة أصلها الحجر الأملس. الحجر ماذا؟ الأملس الناعم. قال تعالى فمثله كمثل صفوان عليه تراب. هذه الكلمة صفوان قد تستعمل صفة، هي كمثل كلمة حجر. كلمة حجر في الأصل ليست صفة، لكن أحيانا نقول فلان قلبه حجر، ماذا نقصد؟ شديد غليظ ليس فيه رحمة، صحيح أم لا؟ فهذه اسمها وصفية عارضة. وصفية ماذا؟ ما معنى عارض؟ يعني ليس أصلي. ليس ماذا؟ أصلي. كذلك كلمة صفوان في الأصل هي للحجر الأملس، لكن قد تستعمل صفة، فإذا كانت لم تمنع من، مع أنها على وزن فعلان. أنتم معي؟ لكن الوصفية ليست أصلية. أقول قلب زيد صفوى نون خبر، قلب زيد ها صفوان أي غليظ شديد. لكن إذا قلنا زيد غضبا نقول غضبان، صحيح؟ صحيح أم لا؟ نقول زيد غضبان. لكن إذا قلنا صفوان نقول زيد صفوان. ما الفرق؟ الفرق أن الوصفية في غضبان أصلية، وأما الوصفية في صفوان فهي وصفية عارضة، وكما قلنا لا يعتد بالعارض. تذكرون؟ تذكرون أم لا؟ وألغين عارض الوصفية كما قال ابن مالك رحمه الله. تذكرون يا إخواني؟ راجعوا، المراجعة أم العلم، هكذا يقولون. المراجعة أساس العلم، العلم لابد أن يراجع، فإن لم يراجع ذهب. هذه طبيعة كل شيء، كل شيء تحتاج إلى حفظه وعدم ذهابه يستلزم منك ماذا؟ المراجعة. تمام، الكلام مفهوم؟ هذان شرطان. إذا الشرط الأول أن تكون صفته على وزن فعلان بفتح الفاء وتسكين العين. الشرط الثاني أن تكون الوصفية أصلية، فإن فقد شرط لم تمنع منه. الشرط الثالث أن يكون المؤنث بغير التاء. جوعان جوعا، غضبان ها غضبا، ليس بالتاء، لا نقول جوعانة ولا غضبان. طيب فإن كان المؤنث بالتاء لم تمنع من كمثل سيفان، سيفان بمعنى طويل، هذه مؤنثها سيفانة بالتاء، هي صفة على وزن فعلان وهي صفة أصلية ولكن فيها مشكلة، المؤنث بالتاء، نقول زينب سيفانة ولا نقول سيفا. أنتم معي إخواني؟ فهنا أو فهذه لا تمنع من، أقول زيد سيفان، مررت برجل سيفان، برجل سيفان صفة، مفهوم هذا الكلام؟ فيشترط أن يكون المؤنث بغير التاء، فإن كان بالتاء لم تمنع من. طيب هناك سؤال مهم، كيف أعرف حال المؤنث؟ إذا كانت الصفة على وزن فعلان كجوعان وسيفان، فكيف أعرف أن المؤنث فعل أو فعلانة؟ صحيح أم لا؟ جوعان جوعة فعلا، سيفان سيفانة فعلانة، صحيح أم لا؟ لابد من معرفة المؤنث، لأن معرفة المؤنث يترتب عليها حكم، قد تمنع وقد لا. مفهوم السؤال؟ ما الجواب؟ الجواب سهل، قالوا الصفات التي مؤنثها بالتاء 14، الصفات التي على وزن فعلان ومؤنثها فعلانة بالتاء كم؟ 14 فقط، وهذه لا تمنع من، وغيرها يمنع لأنه فعل. ما هي؟ سيفان، هذه ليست ممنوعة طبعا، ننوه صحيح؟ سيفان سيفانة، سخنان سخنانة، دخنان دخنانة، علان علانة، قشوان قشوانة، مصان مصانة، أليان أليانة، حبلان حبلانة، خمصان خمصانة، صوجان صوجانة، صحيان صحيانة، موتان موتانة، نصران ها نصرانة نصرانة، هذه كم؟ 13، كما ترى كلها مصروفة ليست ممنوعة من، لأن المؤنث بي بالتاء. بقيت واحدة، هذه الواحدة لها حالتان، أحيانا يكون المؤنث بالتاء وأحيانا يكون بغير بحسب المعنى، وهي كلمة ندمان. كلمة ماذا؟ ندمان. هذه الكلمة لها معنيان، يوجد ندمان من المنادمة ويوجد ندمان من الندم. كيف؟ يوجد فعل وهو نادم ويوجد فعل وهو ندم. نادم بمعنى جالس يجلس معه، نادم زيد الأمراء والملوك، يعني جالس ها جالس الأمراء، نادم زيد العلماء، يعني جالس العلماء، فهو ندمان. فكلمة ندمان قد تكون من الفعل نادم فتكون بمعنى جليس، هو ندمان أي هو جليس، هو ندمان للعلماء أي هو يجالس من نادم منادمة أي جالس مجالسة، فهو ندمان أي جليس، عندئذ لا تمنع. إذا كانت ندمان بهذا المعنى من المنادمة أي من الجلوس، فهي لا، لأن المؤنث بالتاء حسد ندمانة. لكن هناك معنى آخر، يوجد فعل آخر وهو ندمة. ما معنى الندم؟ الحزن على شيء فات. ندم زيد لأنه لم يذاكر، حزن لأنه لم، تعرفون هذا المعنى؟ ندم ندما، فهو ندمان، فهو ندمان أيضا، لكن معنى آخر. ندمان أي حزين. هذه تمنع من الصرف لأن المؤنث بغير التاء، أحسنت يا سوفيا، بغير التاء، ندمة، فهي كغضبة وسكرة وكذا، مفهوم؟ لذلك عندما نذكرها هنا ندمان لا نذكرها مطلقا، بل نقول ندمان إذا كانت من ها من المنادمة. ثم قلت فإن كانت من الندم منعت من الصرف لأن مؤنثة بغير التاء، وهو ماذا؟ ندمة. مفهوم هذا الكلام؟ جيد. افتح كتابك، افتح ماذا؟ افتح كتابك. قال في الصفحة 88 نعم، قال وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية كعمران وعثمان، هذا بدون شروط، ومع الصفة بشرط. هو ذكر شرطا واحدا، ألا تقبل التاء كسكران. نعم سكران لا تقبل التاء، لا يقال سكرانة لذلك تمنع، لكن لم يفصل متى تقبل التاء ومتى لا تقبل، ولم يذكر الشروط الأخرى، ونحن بحمد الله قد ذكرنا. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم؟ مفهوم جميل. بهذا نكتفي ونكمل غدا إن شاء الله.